لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله شرح سنة الفقه، واليوم إن شاء الله يعني كما اتفقنا يوم الجمعة بإذن الله تعالى نشرح الفقه، وسنة الفقه هو علوم القرآن. ومن السبت بإذن الله تعالى نشرح شاء الله سبحانه وتعالى قواعد الفقهية وفقه. وهذه المواد التي وعدنا عليها الشيخ محمد أمس غدا بإذن الله على الاختبارات، المتفوقين في الاختبارات من الذين يحضرون يوم الخميس. الاختبار فيما أخذ فيما أخذ من أجرمية أو موكمية أو ما إلى ذلك من هذه الكتب، لا يمكن تشرحها لأنها كلها تسجل وتنزل على الموقع، فالإنسان إما يأخذ أو يأخذ هذه المسجلات ويذاكرها في الاختبار. وكان عن الشيخ محمد بن بشار. أما الآن نحن بإذن الله تعالى نبدأ في أصول الفقه. أولا أصول الفقه من الفروع أو من العلوم التي يعني يؤخذ عنها فكرة وأجلها صعبة، كالذين يقولون مثلا من النحو النحو صعب، لأنه عندنا لغة النحو فجد ولد صعودا فيه فلم يستطع أن يخرج حكم على العلم بأنه صعب، وكذلك يحكم على أصول الفقه بأنه صعب. هي نعم في صعوبة فيها أو ممكن أن تستطيع أن تقول أن درس الفقه يعني بمزاجه أسهل من الفقه، عندما تقول مثلا أن الصلاة واجبة أو كان صلاة كذا وكذا، لا نقول أصول الفقه تحتاج إلى بعض الدقة وبعض التحصل في هذه الأمور حتى تفهمها من أول مرة أو المستوى. وكون أن البعض سواء من الذين يحضرون معنا أو من الذين يتبعون خروجنا من النت خلال هذه الدروس عن النت مع الموقع، سواء أي أحد يستمع إلى الدروس أساسا مقيما، فهي أصول الفقه شرحها بطريقة مبسطة بحيث أنك لن تتعلم فقه أصول الفقه بعد ذلك كنت أكبر يكون فهما، ولن يجد مع الشيخ محمد غدا أيضا يكون الألف فيها كان واضح، لأنه هو مضطر وإن كان يستهل في أول الأمر في أصول الفقه، لكنه أولئك تكون سيجد نفسه مضطربا أن يتعمق بعض الشيء لأن الكتاب الذي يشرحه بتعمق أن يفعل المهم. أنا أريد أن أقول أنه يوجد فرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق الفقهية، هذا كله سوف يشرح أو سوف تعرفه بإذن الله. فقه أصول الفقه قواعد فقهية فروق، لابد أولا أن تفهم الفرق بين هذه الأشياء بإذن الله تعالى حتى تستطيع أن تفهم كيف لا يفهم الإنسان. يعني كثير جدا من الطلبة الذين يدرسون مثلا أصول الفقه هم لا يفهمون هذه المادة ماذا تعني وما فائدتها، لا يفهمون هذا هو يدرس ويذاكر ويحفظ، أقصد بالنسبة للطلبة الأزهر في المعاهد الأزهرية وما إلى ذلك، لكن لابد أن تفهم في فرق بين هذا وبين هذا. البعض لدي هذه المذكرة وتشرح عند الشرحان من غدا إن شاء الله كتاب قواعد أصول الجماعة للشيخ مرتضى الثاني وعلي الشيخ الثاني، عمل كتاب في أصول في قواعد الفقه واختصرناه بفضل الله تعالى. فأنت عندما تقرأ شيء مختصر يبقى إذا عندما تذاكر كتابا كالكتاب الذي يدرس الان عندنا هنا تفهم الامر كيف يكون امرك. اقول سوف اعطيك يعني مثالا مبسوطا جدا نعرف فيه الفرق بين هذا المدرس. لو ان الانسان يعمل خيرا تنفذ كما نقول فذهب اشترى اقمشه اشترى ايه الاقمشه اشترى اقمشه قماش لونه ابيض وقماش لونه احمر وقماش لونه اخضر وقماش لونه اصفر قماش لونه احمر من الكتان وقماش لونه اصفر من القطن. اذا اشترى مثلا 50 نوع من القماش كل قماش تقول قماش كل قماش له صفر اما تختلف في اللون او تختلف في الخامه من القطن الى الكتان الحي خلاص هذا الثاني فيها اشترى هذه الاشياء صحيح. ثم اتى بادوات الخياط تنزل هي مكنة الخياطة والإبرة وما إلى ذلك وبدأ يصنع في هذه الأقمشة. فأنتج بعد فترة قمصان بيضاء قمصان صفراء قمصان حمراء قمصان خضراء قمصان من قطن قمصان من حرير قمصان من كتان. بعد ما فعل ذلك هو كان جايب كمية فبقى أصبح عنده مئات من القمصان البيضاء ومئات أو عشرات من القمصان الحمراء وعشرات من القمصان الصفراء وعشرات من القمصان التي من كتان وعشرات من القمصان الحمراء حرير حمراء قطن. فقال الآن أنا صفراء وقمصان مقص صغير وقمصان مقص متوسط وقمصان مقص كبير. قال الآن أنا كيف أبيع؟ فسوف أصنف هذه القمصان. فجعل القمصان الحمراء القطن في كرتون وجعل القمصان الحمراء الكتان في كرتون وجعل القمصان الحمراء من القطن في كرتون وجعل القمصان البيضاء من القطن يعني صنف جعل كل قميص كل قمصان جعلها ايه؟ كل اللون بمفرد. فهي الانسان ما يستنتج الاسعار الان. ثم قال انا هضع كرتونه فيها قمصان حمراء لكن حمراء من كتان وحمراء من ايه؟ من قطن وحمراء من ايه؟ من حرير وحمراء من اقمشه. اذا الان اصبح عندنا كراتين اما حمراء اما القميص احمر يعني مجموعة القمصان الحمراء كلها من كتان او كلها من قطن او قمصان بيضاء كلها من كتان او كلها من قطن او كلها من حرير. وفي قراطيس اخرى هي حمراء فقط ولكن تختلف ايه؟ حسب الايه؟ القماش. الان انا قبل ان اتكلم فهمت بالمثال؟ ها في احد انا ما تكلمت الان لكن فهمت بالمثال؟ الانسان مفهوم؟ ترزي خياط اتى بأقمشة وصنعها وجعلها اصناف. الأقمشة هي مصادر التشريع. الأقمشة هي مصادر التشريع. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المصادر المرسلة، قول الصحابي وما إلى ذلك. هذه هي أنواع الأقمشة. هذا المصادر التشريع. والأدوات التي استعملها لكي يخيط هذه الأسواق هي أصول الفقه. الأدوات التي استعملها لكي يخيط هذه الأقمشة هي أصول الفقه. والقراتين التي جمع فيها القمصان التي لها نفس اللون ونفس الخامة هي القواعد الفقهية. والقراتين التي جمع فيها قمصان نفس اللون ولكن الخامات مختلفة هي الفروق

والأوامر في اللغة بتكون على كذا أو كذا أو كذا أو كذا. كما سنقول يعني أمر يصير افعل مثلا، أما لما يقول افعل يبقى إيه أمر. فقال الصحيح جزاك الله خيرا على أخذك القاعدة الأمر بين الوجوب، وعرفت كيف تكون ألفاظ الأوامر في إيه في القرآن والسنة. فيأتي الفقيه يقول وأقيموا الصلاة. طيب وصل قال لي الأمر يقتضي الوجوب، إذا الصلاة واجبة. هذا هو الحكم. القميص الذي فصل، القميص الذي فصل، فهم هذا؟ ثم بعد ذلك يأتي الفقيه يأخذ هذه القواعد هي القواعد الأصولية ويطبقها على النصوص. يطبقها على إيه؟ على النصوص. هذا اللفظ يكون أصولي، هذا اللفظ عام، معناه الأصولي يقول للفقيه عند قواعد تقول هذا اللفظ عندما يكون عام إذا كل أفراد هذا العام تأخذ نفس الحكم. ما معنى هذا؟ أنا أقول مثلا كأصولي هذا الفصل دائما هذا الفصل كل من فيه يأخذون حكما واحدا، وهم أنهم يدرسون أصول الفقه. فيا كأيما لكل إذا إيهاب يدرسون الفقه والرخ يدرسون الفقه. أيما خلاص الفصل أيما أيما الفصل خلاص أن كل واحد فيهم يدرس إيه؟ أصول الفقه. لأن أيما لأن الأصولي قال كل هؤلاء يأخذوا إيه؟ حكما واحدا. فيعرف الفقيه أن طالما هذا لفظ عام سوف يكون أفراد العام ما تحت هذا اللفظ كله يأخذ حكما إيه؟ واحدا. عندما يقول الله ورحمتي وسعت كل شيء، هذا لفظ عام بكل إيه؟ كل شيء ربنا يرحمه. فيقول الفقيه إذا هيرحم الكافر، هيرحم المسلم، هيرحم الحيوان، هيرحم كل شيء. كل شيء أرحمه بذلك. الكافر يدعمه ويسكيه هذه رحمة، الحيوان يدعمه ويسكيه رحمة، المؤمن يدعمه ويسكيه وكذا وكل شيء، كلها هذه رحمة. ما الذي جعلني أقول رحمتي وسعت كل شيء؟ أقول هذا أن الرحمة تكون لكل الأصولين. قال لي هذا لفظ عام يأتي كل الإيه؟ يأخذ كل الإيه؟ كل الأحكام. نعم. إذن عندما يأتي الفقيه سيكون عنده ألفاظ أحكام كثيرة جدا جدا جدا. وإذا الفقيه مثلا أعطيه مثال، الفقيه عندما صنف أحكاما كثيرة هذه هي كذا غريبة كذا غريبة كذا، فيجد الفقيه مثلا يجد أن أمثالا كثيرة تدور حول شيء معين. مثلا على سبيل المثال يجب الفقيه يلاحظ الأحكام بعد أن فعل الأحكام، يعني هذا حكمه واجب، هذا حكمه كذا، هذا حكمه لائق، هذا حكمه مكروه، هذا كذا، بعد أن فصل الأحكام الكثيرة. فالفقيه هذا الشيء العجيب وجد الفقيه وجد أن في أحكام إذا كانت هذه الأحكام إذا كانت هذه الأشياء بمفردها قال لي إذا كانت هذه الأحكام بمفردها تكون محرمة، وما تكون هذه الأحكام تكون هذه الأشياء معها شيء تكون إيه؟ جائزة. وجد الفقيه أن الذي يسجد في الصلاة تجد جائزة، يعني بنت بعد صلى بها العصر فاخر الصلاه قال انا نفسي كذا جائده من عندي، يعني جائز خير زي ايه؟ فالظن طلع صوتك ايه؟ باطله. مع ان وانا لو اتبعته انا مأموم، لو اتبعت فرسي صوتك تقول ايه؟ باطله. انا اعرف انها الكذا فيها دي ايه؟ جائده باطله. ولكن فرسي لما ينسى الصلاه في الصلاه ويجبر سجين سهل فسوف يدرس السجدتين زائدتين، وانا سوف اعلم ان هذه السجدتين ايه؟ زائدتين. فصلاتي انا سوف تكون صحيحه معه، بمعنى اني لو صليت بمفردي وجردت عن الصلاه ولو زودت عن الصلاة فتكون ضربة كده، ولو صليت خلفك وزودت معك أو زدت معك أو زدت معك لأني أنا أنت إمامي وعندك سهو فتكون صلاة إيه؟ صحيحة. بس أن الشيء هذا يثبت تبعا ولا يثبت إيه؟ استقلالا. يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. وجدنا أن أن أن أن في نهي عن بيع الحمل في وقت الأذن. يعني لو في خروف أو في مثلا غنم ماعز أو بقرة لا يجوز أن يشتري الجنين في بطن أمه في نهي، فبيع الجنين في بطن الأم محرم. ونقد الفقيه أنه لو باع الأم بالجنين يجوز، فالحمل هنا ثبتت صحته تبعا لإيه؟ الأم، ولم تثبت صحته إيه؟ الاستقلال. لا يجوز بيع التمر قبل ان ينضج، لا يجوز للبائع ان يبيع التمر قبل ان ينضج، لان هذا اهدار للمال. يعني لا ياخذ التمر من الحقول ويبيعه مر، لن يستفيد البائع ولا الايه ولا المشتري. لكن وجدنا ان البائع لو باع الحديقه كلها كانت ناضجه وفيها بعض التمر الغير ناضج فالبيع ايه؟ صحيح. اذا التمر غير ناضج وجدنا ان البيع فيه صحيح ان كان تبعا للحديقة، اما مستقلا بمفرد لا يجوز. فقال فقيه اذا انا عندي احكام كثيرة حول هذا المنطق، فاذا انا سوف اضع قاعدة، قاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وآخذ هذه الأحكام التي فصلتها وأضعها تحت هذه القاعدة الإيه؟ الفقهية. أنا لا أريد أن تفهم بالإجمال، أنا فقط أريد أن تفهم إجمالا أنه يفرق بين أصول الفقه والقاعدة الفقهية. أصول الفقه، لا أصول الفقه من أحكام أصول الفقه قبل الإيه؟ قبل الأحكام. لولا أصول الفقه ما استطعنا أن نأتي بالإيه؟ بالأحكام. أما القواعد الفقهية لا نأتي بها إلا بعد الإيه؟ بعد الأحكام. يعني لولا أصول الفقه ما استطعنا أن نأتي بالفقه بالأحكام الفقهية، ولولا الأحكام الفقهية ما استطعنا أن نأتي بالقواعد الإيه؟ الفقهية. الفرق. فالآن لما واحد يأتي ويكون أنا لا أفهم الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية بعد أن درس في الكلية أو درس في الكلية، لا يفهم الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. ده أصول الفقه نحتاجها قبل أن نحكم بشيء حلال أم حرام، مكروه أم مباح. والقواعد الفقهية لا نستطيع أن نبدأ فيها إلا بعد أن نحكم على كل الفقه، عشان كده نستطيع أن نبدأ إيه؟ نجمع الأنصاف، فلا نستطيع أن في فرق بين أدوات الترزي، أدوات الخياط، وبين الكراتين التي أصبحت قرصانا، لأن هذه أدوات إيه؟ اسمها إيه؟ غلطة دي سمناها إيه؟ أصول فقه، والقرصان هذه سمناها في الكراتين طواعد إيه؟ الفقه. أنا الآن تكلمت معك بطريقة يعني فيها نوع من أنواع الإجمال، نوع من أنواع إيه؟ الإجمال. في حد عنده سؤال في هذا الإجمال؟ النساء لو عندها سؤال، لو عندها لو عندها سؤال تتابع. ها؟ فقد عندي سؤال إجماليا هكذا، أنا لا أريد سؤال تخصصيا، إجماليا، ها تفضل. مثلا القماش بالمسادس. ليه؟ بالمسادس. والأحمر السنة. والأدوات مثلا بالأصول. وفلاش فستان بالفتح. نعم. وقلنا أن في كراتين وفستان غير المحفوظ مثلا. لما تكون الكرتونة هذه فيها قرصان أو فساتين متشابهة في كل شيء، هذه قاعدة فقهية. نعم، هنا ما أخذنا في المسائل يكون عقيمة، هذا مثال عقيمة، فقلنا أن في الأصول ممكن يكون الأمر يزيد على الوجود. ثم الفساتين في الفقه يكون مثلا أصلاة واجبة. أصلاة واجبة هي القميص. أما بعد ذلك في الثلاثين أصلاة واجبة هي إيه؟ هي القميص. والأمر في الوجود هي النكيرة. نكيرة، خلاص؟ طيب، الصلاة واجبة والزكاة واجبة. في الفقه الصلاة واجبة والزكاة واجبة والربا محرم، ها؟

اشرح العمودين ثم اشرح كلمة رمز جلال الله هو المألوه سبحانه وتعالى هو كذا هو كذا هو إذا شرحت كلمة عبد وشرحت كلمة ايه الله وممكن اشرح كلمة عبد الله على انها اسم لفلان هو ايه عبد الله هو فلان الفلاني الذي كذا كذا كذا الذي يسكن في مكان فلان اذا فرق بين ان اشرح الكلمة باعتبار جزئيها وفرق ان اشرح الكلمة كعلم على صاحبها فهمتوا الفرق؟ طيب فهو سوف يشرح اصول الفقه بهذه الطريقة اصول الفقه يعرف باعتبارين الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة ايه؟ فقه ايه معنى اصول ومعنى ايه؟ فقه فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي تتفرع منه أرصانها قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إذن الأصل ما يبنى عليه إيه؟ غيره أنا أريد أن أبني هذه العمارة هذه البناء السكنية فأضع أساسا أصول الأساس هذا الذي تحت هو الإيه؟ هو الأصول أصول إيه؟ العمارة الشجرة بفروعها أوراقها تختلف عن إيه؟ عن الجذر عن جذرها عن إيه؟ عن أصولها يبقى أنا أتعرف ليه؟ الأصول يبقى الأصول أصل الشيء خلاص؟ يبقى أنت الآن تفهم أصل الفقه ما يمنع عليه ليه؟ الفقه أصول الفقه أصول الشجرة يبقى الجذور تقوم عليها ليه؟ الشجر. أصول الفقه إذن جذور يقوم عليه ليه؟ الفقه اذا لولا جذور لولا اصول ما كان ايه الفقه طيب الفقه لغه الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والتعريف في اللغه بيكون دائما يعني في الغالب الاعم يكون اوسع من التعريف الايه في الاصطلاح تعريف اللغة يكون دائما أوسع يعني مثلا الصلاة في اللغة ايه؟ الدعاء وفي الاصطلاح أقوال تبدأ بكذا إذا هو شيء من الدعاء يعني شيء مخصوص من الدعاء إلا البسيط إلا القليل فهنا عندما يقول الفقه الفهم الفهم فهم أي شيء فهم أي شيء هذا في اللغة أما في الاصطلاح واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية هنا عندما قلنا اصطلاحا معناه ما اصطلح عليه أهل الفن يعني ممكن نحن مثلا مع بعض معنا ممكن نصطلح اصطلاحات أما أقول لك هذا هات هذا يبقى أقصد الكرسي أما أقول لك كلمة أقصد بها كذا وأتفق على هذا هذا معنى الكرسي معنى كلمة هذا ليس تعني الكرسي يعني أي شيء لكن اتفقنا معا أن هذا معناه الايه الكرسي يبقى إذا اتفق الدارسون لأصول الفقه أن يجعلوا كلمة هذا هي علامة على الكرسي يبقى هذا ما اصطلحنا عليه يجوز أن يجعلوا آخرون يجعلوا هذا لا معنى آخر بمعنى أن قد يصطلح الأصوليون على شيء يختلف عنه نحو أهل اللغة يختلف عنهم أهل المنطق عندما نقول اصطلاحا معناها اصطلاحا في مصطلح هذا العلم الذي ايه يدرسه مفهوم يا فندم؟ طيب واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية لأدلتها التفصيلية ننظر ماذا فالمراد بقولنا معرفة احنا بنتكلم عن الفقه مش بنتكلم عن اصول الان بنشرح كلمة فقه فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه هنا الشيخ العثيمين رحمه الله اختار كلمة معرفة لم يقل للعلم بل قال ايه معرفة الاحكام الشرعية لان المعرفة كلمة المعرفة هذه تشمل العلم اليقيني وتشمل إيه؟ العلم المطلوب. يعني أنا عندما أقول إيه؟ أنا أعرف مثلا الشيخ سيد قال لي أنه يوجد حادث في الطريق التحت وأنا صاعد وجدت حادثا في إيه؟ حادث في الطريق خلاص؟ والحمد لله لم يحصل شيء قال ذلك. فعندما صعد وقال ذلك انا عرفت الان انه يحدث فين الشيخ سيد ثقه عندي فواثق في كلامي فعرفت الان انه يحدث في الايه في الطريق ولم يحدث ايه شيء. هل الكلام هذا يقينا؟ لا لا فتعلم فيه يقينا انا غير ظني هذا لاني انا اثق فيه لكن قد يكون الشيخ سيد لم يرى وقال له احد اذا كان يجب حديث ولا احد كذاب قد يعني فهو لما شو سيد فاهم كده او الشيخ سيد وجد لحام فلما سأله قال كان في حدث ولم يحدث شيء ولم يكن هذا الذي قال ما عنده فكرة. اذا قد يكون الكلام خطأ قد يكون الشيخ سيد الذي عرفه انه صادق في هذه الكلمة فهذا الشيء لن يثبت فيه مثلا قد يكون يعني هو قلوب بين الاصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اذا انا غير ظني انه يوجد حادث ولكن لا استطيع ان اقول ايه هذا يقينا هذا ايه يقينا. اذا فالفقه معرفه لان في امور في الفقه ظنيه لكن يعني فيها غالب الظن وامور ايه يقينيه ودليل على انه يوجد امور ظنيه في الفقه ان في اختلاف بين العلماء لو كانت الامور يقينيه ما كانش يكون في ايه اختلاف صح. لكن في امور يقينيه ما يختلف عليها السيد الصلاه واجبه هذا حكم يقيني عليه اجماع يبقى هذا يسمى علم يسمى ايه علم. لما يكون الحكم قد يكون كذا وقد يكون كذا هذا يسمى ايه ظن. ولكن الاحكام الفقهيه لكي نثبت انها حكم لابد ان يكون الظن فيه ايه غالب الظن فيه ايه غالب. إذا هذا معرفة ولهذا يقول فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. يبقى عندما يقول معرفة الأحكام الشرعية يقول الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم غدا هي الأحكام العقلية. عندما نقول معرفة الأحكام الشرعية نقصد به الأشياء في الدين أحكام الدين هذا حرام هذا حلال لا نقصد الأحكام معرفة الأحكام العقلية أن الكل أكبر من الجزء ما هذا حكم الكل أكبر من الجزء أكبر الكل أكبر من إيه هذا حكم عقلي ثابت ولكن ليس حكما ايه شرعية فقهية ليس حكما ايه فقهية. فعندما قال الاحكام الشرعية لكي يخرج الاحكام الايه العقلية اذا الفقه يدرس في ايه في الشريعة لا يدرس في ايه في الاحكام العقلية نعم وان كان يستفيد بالاحكام العقلية لكنه ليس هو مجاله. والاحكام العادية خرج ايضا الاحكام الايه العادية كمعرفة نزول الطلق في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوة بس كده مطر خفيف عندما تكون الليلة إيه؟ شتوية بيبقى فيه ندى مسميات ندى يعني أشياء عادية معروفة معروف مثلا أن الشمس عندما شيء عادي يعرفه الجميع عندما الشمس مثلا تكون في الحر مثلا في الصيف تكون حارة وفي الشتاء تكون دافئة مثل هذه الشيء أشياء عادية معروفة ولكنها تسمى أحكام عادية تسمى إيه؟ أحكام إيه؟ أحكام عادية. الفقه لا يدرس في ذلك. اسمعوا يا أخواننا. صلوا عليه وصلى الله عليه. أقول أن التعريف لابد أن المعرف يكتب تعريفا هذا التعريف لابد أن يكون فيه كل ما نريده. ويخرج منه كل ما لا نريده